إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الأدوية أو أحكام التداوي. وقبل أن أتكلم عن أحكام التداوي سأذكر هنا ثلاث مقدمات هامة. أما المقدمة الأولى فهي مقدمة خاصة بهذا العلم الذي نحن بصدده، ألا وهو فقه النوازل أو الفقه المعاصر أو فقه المسائل المستجدة في الدين. فهذه المسألة الأولى معنا في درس الليلة هي: لا تخلو وقعة من الوقائع من حكم الله عز وجل. هذا ينعدم في ديننا أن تكون هناك وقعة لا يكون لها حكم في كتاب الله عز وجل ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول الله، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول فقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يمكن وصف الإسلام بأنه دين كامل إلا أن يكون فيه جواب لكل وقعة أو نازلة، أو بمعنى آخر وفاؤه بحاجات الناس في كل زمان وفي كل مكان. لا يمكن وصفه بالكمال إلا على هذا الشرط، أن يفي الإسلام بحاجة الناس في كل الزمان وفي كل المكان. كذا قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولا يكون صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين وللناس أجمعين إلا أن يجيء الناس بكل بيان لكل أمر مستجدا كان أو لم يكن كذلك، لأن الله تعالى أوجب على أنبيائه بيان شرعه ودينه، وكذا قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن تبيان لكل شيء، ولا يكون تبيانا لكل شيء إلا أن يكون فيه حكم كل وقعة ونازلة. إذ قوله شيء من العموم، هذا مفهوم أم لا؟ مفهوم. الدليل الرابع قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فقد أوجب الله على نفسه بيان شرعه وبيان دينه، وإن من بيان الله تعالى دينه وإن من بيان الله تعالى دينه أن يبين لهم حكم ما يستجد من الوقائع. حكم ما يستجد من الوقائع والأحداث. الدليل الخامس هو أنه من عهد الصحابة رضي الله عنه إلى يومنا هذا وما زال الصحابة يجتهدون وغيرهم في الوقائع والمستجدات، يعني كانت تنزل في عهد الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائع ومستجدات، فكانوا يفتون فيها، وكذلك من بعدهم بحيث أننا نعدم مسألة ليس لها بيان في الدين بحيث أننا نعدم مسألة يعني لا نجد مسألة لا بيان لها في الدين. الدليل السادس وهو دليل اللزوم، وقولهم بأن الشريعة أو بأن من المسائل ما يخلو من حكم الله في الشريعة يلزم منه الفساد، إذ يلزم منه ماذا؟ لو قلنا هذه مسألة لا حكم لها في الإسلام، معنى لا حكم لها يعني لا نعرف أحرام هي أم حلال أم تجوز أو لا تجوز، هذا القول يلزم منه الفساد. ما هو الفساد؟ أن شريعة الله ليست كاملة، وهذا محال. أن شريعة الله كاملة وهذا محال. ثانيا أن شريعة الله ليست صالحة لكل زمان ومكان، نبتقول في وقع الآن لا حكم لها في الإسلام، يبقى معنى هذا أن الإسلام لا يواكب ماذا؟ هذا العصر الذي نعيش فيه. هذه أدلة ست على أنه ما من مسألة في الدين إلا ولها حكم شرعي. إشكال وجوابه، فأشكل الإمام الباقلاني رحمه الله بأن أدلة الأحكام محصورة مضبوطة من الكتاب والسنة والإجماع، أن أدلة الأحكام محصورة مضبوطة من الكتاب والسنة والإجماع، والوقائع المستجدة لا تنضبط ولا تحصر، ويستحيل أن يرد، ويستحيل أن يرد ما لا يتناهى، أن يرد ما لا يتناهى إلى ما يتناهى. ما معنى هذا؟ يقول إن عندنا أدلة الكتاب والسنة محصورة ومضبوطة، بينما الوقائع هذه ماذا؟ في كل يوم تستجد وقع ووقائع وعشرات، فكيف يكون هذا المحصور دليلا على ما ليس بماذا؟ بمحصور. لا يرد، لا يرد ما لا يتناهى على ما يتناهى. فالجواب عندنا من وجوه. أما الأول، بأن النصوص الشرعية تشتمل على الوقائع إما نصا، إما ماذا؟ كقوله تعالى إنما الخمر، هذا نص في ماذا؟ الخمر، أو دلالة، أو ماذا؟ أو دلالة، كمثل قوله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، هذه الآية فيها دلالة على تحريم إزاء الأبوين بأكثر من هذه الكلمة، لأنه إذا امتنعت هذه الكلمة امتنع ماذا؟ ما هو أشد منها وأغلظ. أو قياسا، أو ماذا؟ قوله إنما الخمر، فما هي الخمر؟ هي مسكر، وقولنا مسكر يصدق على ماذا؟ على المخدرات، يصدق على الهيروين، يصدق على الكوكايين، يصدق على كذا. يبقى إذن أدلة الشريعة تصدق بالقياس على كل ماذا؟ على كل مسألة مستجدة. واضح هذا؟ يبقى أدلة الشريعة التي وردت إما أنها وردت في الوقائع نصا أو دلالة أو قياسا. قلت وهذا باب واسع، اللي هو باب ماذا؟ باب القياس. هذا باب واسع لاستثمار النصوص. لذلك علمنا أئمتنا أن هناك آية في كتاب الله، هذا ما قال بعض أهل العلم، تصدق على 500 مسألة. هذه الآية تصح دليلا على ماذا؟ على 500 مسألة. ما هي الآية؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، عد ما شئت أن تعد. فستجد أن هذه الآية تعد دليلا على ماذا؟ على عشرات ومئات وآلاف المسائل. فكل ما كان فيه من عون على الإثم والعدوان فهو ماذا؟ يسأل الرجل هل يجوز الاشتراك في إجراء الوصلات الكهربائية أو الكهربائية مثلا لحمام سباحة؟ هنا ترد الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن حمام السباحة يستخدم لماذا؟ لاستمتاع النساء أو لرياضة النساء، فيكون عونا على ماذا؟ على التعري وإظهار العورات. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يسألني رجل هل يجوز العمل في وصلات الدش، يقوم بتوصيلها إلى البيوت؟ فأقول له ما حال الذي تقوم بتوصيل هذه الوصلة له؟ يقول هو رجل لا يصلي. فالغالب على حال الرجل الذي لا يصلي أنه يستعمل الدش في ماذا؟ في الفساد وفي النظر إلى العورات وفي البس المحرم. فأقول له ولا يجوز، لأن الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. صحيح صحيح، الميزان من القياس، تمام. كذلك أقول قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذه الآية ترد على كم من المسائل؟ على ملايين المسائل. رجل يسألني هل يجوز لي أن أقوم بطباعة ورقة، هذه الورقة كتب عليها حديث صحيح مما أخرج الإمام البخاري أو الإمام مسلم، وأعلقها على الجدران؟ أقول نعم، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الجواب الثاني، فقواعد الشريعة قواعد الشريعة مترددة ما بين طرفين مترددة ما بين طرفين، طرف من هذه الجهة محصور، طرف محصور كأحكام ماذا؟ النجسات. معلومة لا يأتي رجل فيسمي شيئا نجسا اليوم، لأن الله تعالى قد سمى ماذا؟ النجسات في كتابه وفي سنة نبيه. وفي المقابل الطهارات وهي لا تحصر، كل شيء ماذا؟ طاهر، إلا ما جاء دليل فهو نجس. كذلك التحريم محصور بينما الحلال ليس محصورا. يبقى أدلة الشريعة تتردد ما بين ماذا؟ طرفين، طرف من هذه الجهة محصور وطرف من هذه الجهة ليس بماذا؟ بمحصور. وعليه فقوله بأن أدلة الشريعة محصورة هذا قول ماذا؟ منقوض، إذ ليست محصورة. الفائدة الثانية أو المقدمة الثانية، التداوي لا ينافي التوكل، التداوي لا ينافي التوكل. وقد أنكر التداوي جماعة من الصوفية، وقد أنكر التداوي جماعة من الصوفية وقالوا بأنه ينافي التوكل، وأن من تمام الاستسلام، وأن من تمام الاستسلام لقدر الله ألا تستعمل ما يرد قدر الله. وقالوا بأن كل شيء بقدر فلا حاجة للتداوي. هذا طبعا فهم سقيم لمسألة القدر، لأن هذا الفهم الصوفي القديم بأن الإنسان مجبور مقهور فلا يجوز له أن يرد قدر الله، فلو أنه مرض يستسلم لهذا المرض لأن هذا هو الإيمان بالقدر. حتى بلغ الأمر ببعضهم أنه قال وإذا غلب العدو على أمة مسلمة ما ينبغي عليهم أن يردوه، لأنه متى رد هؤلاء العدو عن الأمة فقد ردوا قدر الله، ومن رد قدر الله فقد كفر. وفعلا لو نظرنا في تاريخ الصوفية لوجدنا أن سيطرة الفرنسيين على الجزائر والمغرب كانت بواسطة الطرق التيجانية الموجودة هناك، بل إن شيخ الطريقة التيجانية كان متزوجا من امرأة فرنسية، ولما مات عنها تزوجت أخاه الذي كان شيخا للطريقة بعده. وهذا يضع علامات استفهام كثيرة. بل الغزالي نفسه كان موجودا يوم أن سقط القدس ولم يحرك ساكنا، يومه لم يحرك ساكنا، وذهب يتكلم في الكرامات وفضل الأولياء الصوفية وكذا إلى آخره. وهذا فهم عليل للقدر، فتعالوا بنا نجيبه على هذا. قلت إن حقيقة التوكل هي الأخذ بالأسباب، لا تكون متوكلا على الله إلا مع الأخذ بماذا؟ بالأسباب. نعم، لذا قال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، ما يكفي أن تتوكل وفقط، إنما قال اعقلها وماذا؟ وتوكل. فكان من التوكل أن يعقلها، يعني أن يعقل ماذا؟ الدابة. قلت بل ما جاء في سيرته العملية صلى الله عليه وسلم، أنت تشرب هنا ما عشان، ما جاء في سيرته العملية صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في رحلة الإسراء ربط ماذا؟ ربط الدابة، مع أن هذه الدابة مأمورة جاءت بأمر الله له، ومع ذلك لم يمنعه هذا من أن يستخدم ماذا؟ الأسباب. وقد قال تعالى في أمر هو من أعظم أمور القدر هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأبلغ رد عليهم ما وقع مع عمر رضي الله عنه لما جاءه سارق فقال يا عمر أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه وأنا أقطعها بقدر الله، لا يجري في كون الله إلا ما أراد الله. وهنا أنبه والشيء بالشيء يذكر، إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال اذكرني عند ربك للساقي كان هذا من تمام توكله لما على من؟ على الله، لأنه طلب أسباب النجاة عليه الصلاة والسلام من قوله اذكرني عند ربك، ولم يكن في ذلك متوكلا على غير الله كما يزعم أقوام، لأنه لا يمكن لنبي أن يتوكل على غير الله، لأن التوكل على غير الله ماذا؟ شرك. ولا يمكن لنبي ماذا؟ أن يقع الشرك في أعماله أو أفعاله أو أقواله. ثانيا، إن يوسف توكل على الله حال الدخول، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والذي توكل على الله في الدخول أحرى به أن يتوكل على الله في الخروج، لأن أمر الخروج أصعب. الأمر الثالث، أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال اذكرني عند ربك للساقي فهذا مشروع، طلب الشفاعة في الأمر الذي يقدر عليه الحي، طلب الشفاعة في الأمر الذي يقدر عليه الحي. ولذلك الذي نسي هو الساقي لا يوسف، لأن الله قال بعد ذلك وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أم، وادكر بعد أم. تقول فلماذا لبس في السجن بضع سنين؟ هذا من باب مضاعفة بلائه، لأن الله يضاعف ماذا؟ الابتلاء على الأنبياء، لأنه كلما عظم الابتلاء كلما كان هذا أرفع لماذا؟ لدرجته. ولا تنسوا أن الله عز وجل يريد أمرا، هو أن يخرج يوسف حال الأزمة الاقتصادية، لأنه لما يخرج حال الأزمة الاقتصادية سيتولى هو بنفسه ماذا؟ قيادة الأمور. لكن لو خرج قبل ذلك لعاد إلى أبيه، ولم يكن أحد لمصر يومها في ماذا؟ في المجاعة، إلا ذلك العزيز الساقط التالف الذي لا يحرك ساكنا ولا يفعل شيء. يبقى هذا هو أول الجواب، حقيقة التوكل يا طلبة العلم. الجواب الثاني وهو أصرح من سابقه، ما أخرج الترمذي من حديث أبي خزامة عن أبيه، هو صحابي لم يروي إلا هذا الحديث، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رقى نسترقيها، أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها؟ رقى معروف، دواء نتداوى به معروف، تقاتا اللي هو ماذا؟ الوقاية خير من العلاج، الأخذ بباب التحصين، تمام. هل يرد من قدر الله شيئا؟ يعني هذه الأمور التي نفعلها هل ترد من قدر الله شيئا؟ لما نسترخي من المرض، ولما نستعمل الدواء، ولما نتقي تقاه هل يرد ذلك من قدر الله شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، هي من قدر الله عز وجل. يعني الذي تستعملونه هذا، نعم، هو من قدر الله. الوجه الثالث للجواب: أحاديث التداوي التي رواها لنا الأئمة أكثر من أن تحصى، بما يدل على مشروعية التداوي، وأأكد من هذا تصبيب النبي صلى الله عليه وسلم سعدا، ولا أبين ابن كعب، أبين سيأتي هذا. رابعا ولا خامسا، حديث المرأة السوداء من قوله لها: وإن شئت دعوت الله لك، بما يدل على استعمال ماذا؟ الدواء للشفاء والعافية. كذلك، وهذا أخيرا، لما في الدواء من مصالح كثيرة، لما في التداوي من مصالح كثيرة، من حفظ البدن أو حفظ بعضه، وهذه مصالح كبرى لا يمكن معها أن يكون الدواء محرما. أو مكروها المقدمة الثالثة إيه هو؟ ارفع صوتك. صحيح. نعم. المقدمة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، لكل داء دواء. قلت: والحديث على عمومه، فما أنزل الله داء إلا وجعل له شفاء. انظر إلى رحمة الله عز وجل، إلى رحمة الله تعالى بالخلق، أنه ما أنزل داء إلا وأنزل معه ماذا؟ الدواء. بل وسمى رب العالمين بعض الدواء فقال: في العسل فيه شفاء للناس. ماذا تفهم من قوله فيه شفاء للناس؟ أنه شفاء لكل داء، لأن قوله للناس ماذا؟ عموم. إذ قوله تعالى للناس عموم يشمل عموم الداء، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: الحبة السوداء دواء لكل داء. دواء لكل داء. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه الشفاء. انظروا إلى هنا، ما قال إلا وأنزل معه الدواء، إنما قال الشفاء. ما الفرق؟ قد يكون دواء ولا يكون شفاء. فكم من أدوية الناس تستعمل ولا يكون بها ماذا؟ الشفاء. بل إنها في بعض الأحيان تكون سببا لماذا؟ لتفاقم الداء. فإن من رحمة الله عز وجل بالخلق أنهما أنزل داء إلا وأنزل ماذا؟ قلت شفاء. وهذا أبلغ من كونه يقول دواء، إذ ليس من شرط الدواء أن يكون شافيا. ولذا قال في ماء زمزم شفاء سقم، وجاء بالمصدر شفاء سقم الذي فيه قوة معنى بما يدل على أنه شفاء لكل داء. كذا انظر إلى رحمة الله تعالى في قوله وأنزل ماذا؟ معه، ما قال بعده، إنما قال ماذا؟ معه. فعلى الحقيقة ما من داء يصيب العباد في هذا الزمان إلا وله ماذا؟ شفاء. ولكن أين هو؟ قال في تمام الرواية علمه من علمه وجهله من جهله. طب ما هي حكمته في ذلك أن يبقى الشفاء مجهولا؟ ما هي حكمتك يا رب؟ حكمته في هذا هي حكمته في البلاء عموما، ليطلب منا الصبر على ماذا؟ على المرض، لأن الصبر على المرض مرتبة أكمل، كما جاء في الحديث أنه قال وإن شئت صبرت ولك. يبقى نقول وإنما حكمته في أن يجهله من يجهله، ليستعمل الناس الصبر، وتلك مرتبة أكمل وأرفع للعباد، ولذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للمرأة السوداء وإن شئت صبرت ولك الجنة. ثانيا، ليدفع بهذا الجهل عن العباد الغرور والتكبر والفتنة، لأن الناس لو رأوا الدواء عند كل طبيب، أو لو رأوا الشفاء عند الطبيب لماذا؟ لحصل الافتتان به، وهذا واقع مشاهد. ولذلك ما أسوأ ما تسمع من ثناء الناس على الأطباء اليوم، قل لك فلان ده في إيده الشفاء. ما ينبغي أن تقول هذا. الحديث قال اشفي أنت، ليبقى الله عز وجل هو الشافي على الحقيقة. لذا قال في الحديث اشفي أنت شافي. ماذا يفيد قوله أنت؟ ها؟ ماذا يفيد؟ الحص والتخصيص، أنت وحدك. ولذلك نرى الطبيب يكتب نفس الدواء لمريض فيبرأ، ونفس الدواء لمريض آخر وقد تكون علته إيه؟ أقل، ولا يبرأ. نعم. ولذلك قوله جاهله من جاهله، يعني لا للفتنة بالطب، تمام، ولكي لا يندفع التوكل من قلوب العباد، ولكي لا يندفع التوكل على الله من قلوب من العباد. وحقا نحن نعيش فتنة طب في هذا الزمان، والله لذلك الطب كم يفعل بنا الأفاعيل في هذه الأيام، كم يفعل بنا الأفاعيل. صحيح. فمن فتنة الطب ما يتجوز الناس اليوم في مسألة التداوي بالحرام. صحيح. وتجد رجل يشرب البيرة بزعم ماذا؟ أن طبيبا أوصاه بها. ماذا تقول في طبيب يصف البيرة كدواء؟ كما قال أحدكم طبيب حشاش هذا. ومن فتنة الطب التي نعيش في هذه الأيام أيضا ما يترخص الطب في بعض أنواع الدواء بدون النظر إلى حرمة ذلك أو حل ذلك. من فتنة الطب أن ما عدنا نثق بالطب النبوي، لا عدنا نثق بالعسل ولا بماء زمزم ولا بالحبة السوداء، ولا عدنا نثق بالرقى، ولا عدنا نثق بمثل هذا من الدواء أو من الطب النبوي النافع. هنا أذكر ثلاثة فروق على عجلة بين الطب النبوي والطب الكيماوي لو أمكن استخدام هذا الاصطلاح. أولا أن الطب النبوي إن لم ينفع لا يضر، إن لم ينفع إيه؟ يعني لو رجل استعمل ماء زمزم إن لم يشفى فلا يضرهما، بينما الطب الكيماوي فالغنم على الغرم على قدر الغنم. صحيح. بينما الطب الكيماوي فمضرته على قدر منفعته. نعم. ذلك تفتح كده علبة دواء تجد فيها الآثار الجانبية، الأعراض الجانبية، ومحظورات الاستعمال قائمة ضخمة من هذا حتى أنك لا تكاد تقف على شيء. دواء يعالج البرد وقد يسبب القلب. ثانيا أن الطب النبوي لا يعول عليه الجسد إذ هو يرفع مناعته ويقوي تحصينه، بين الطب الكيماوي يعول عليه الجسد فهذا يؤدي إلى ضعف المناعة. ولذلك فعلا أحد أسباب ضعف المناعة الموجودة في أبداننا اليوم هو الإفراط في استخدام الطب الكيماوي فعلا، وبخاصة عند الأطفال. كل ما نستخدم الطب الكيماوي بخاصة المضادات الحيوية كل ما يؤدي هذا إلى ضعف مناعة الولد والطفل. لكن الطب النبوي مصلحته أنه يرفع ماذا؟ المناعة، ليقوم الجسد بنفسه هو في محاربة ماذا؟ الداء، وفي مقاومة الداء، وفي مقاومة الداء. ثالثا أن الطب النبوي يقوي وجه التوكل على الله والاعتماد عليه، ثم هو أرخص. ولذلك لتفهم أنا لا أقول لا للطب الكيماوي، ولكن أقول لا للإفراط في ماذا؟ في الطب الكيماوي، لا للإفراط في التعامل معه، لا للفتنة به، لا للجوء إليه مباشرة، إنما هو عندي له مصلحة، ولكن هذه المصلحة لكي تحصلها من فلا ينبغي أن تحصلها على وجه فيه إفراط أو تفريط. طيب هذه المقدمة الثالثة. طيب المسألة الأولى معنا في كتاب التداوي حكم التداوي. ولأهل العلم في التداوي أقوال بلغت ستة أو خمسة، أما القول الأول وجوب التداوي قلت يعني من كل داء. وهذا مذهب أحمد وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا عليه بدليلين. أما الدليل الأول فقوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قال: وهذا ظاهر إيجاب التداوي لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، قلت: وهذا يشمل أيضا عموم التداوي فلا يستثنى من ذلك طب، ولا يخص من ذلك دواء. يعني لما يقول تداوي يعني بكل ماذا؟ بكل دواء، سواء كان طبا نبويا او كان طبا ماذا؟ كيمويا. وقوله تداوي امر، والامر تعلمون انه يفيد ماذا؟ الوجوب والحتم والالزام. يبقى هذا هو اول دليل عند من؟ عند الامام احمد بوجوب ماذا؟ التداوي. الدليل الثاني وهو النظر الصحيح، وهو النظر الصحيح لما في الدواء من مصلحة ابقاء النفس وحفظها من التلف وحفظ الاعضاء، وهذا واجب. حفظ النفس ماذا؟ واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إذا كان حفظ النفس واجب، ما السبيل لحفظ النفس؟ استعمال ماذا؟ الدواء. فإذا كانت الغاية واجبة كانت الوسيلة الموصلة إلى هذه الغاية واجبة. الدليل الثالث أن في ترك التداوي ما يمنع البدن حينا من إقامة واجبات الشريعة، فكان في التداوي من طلب إقامة الدين. يعني رجل عنده بأس بقدمه، يمنعه هذا البأس من أن يأتي إلى المسجد، يقول: أنا أترك التداوي لأن التداوي ماذا؟ مستحب. نقول له: لا، إنما عليك أن تتداوى لأن الدواء سبب لماذا؟ لعافيتك، مما يكون سببا لإقامتك ماذا؟ صلاة الجماعة. فأصبح التداوي سبيلا إلى ماذا؟ إلى واجب، فيكون التداوي ماذا؟ هذه ثلاثة أدلة عند هذا المذهب. المذهب الثاني استحباب التداوي، وقال به بعض الحنفية الإمام الكشاني، وهو مذهب الشافعية، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية: حديث عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس: ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه الشفاء. وهذا يفيد استحباب الدواء لما فيه طلب الشفاء، والشفاء أمر محمود مندوب إليه، ولأن رب العالمين أنزله وشرعه، ولا يشرع الله إلا ما كان ماذا؟ نافعا للعباد. تقوم به مصلحة العباد. ثانيا، حديث عليه الصلاة والسلام: فتداووا ولا تتداووا بحرام. فهو وإن كان، أي الحديث، فهو وإن كان يفيد وجوب التداوي، لكن قد جاء في السنة النبوية، قد جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المرأة بين الدواء أو بين الشفاء والصبر، فاختارت الصبر، وهذا يدل على استحباب الطب وعدم وجوبه. المذهب الرابع الثالث: جواز التداوي الإباحة. ومذهب جمهور وأئمة العلم قال به الحنفية والمالكية والشافعية. وذلك لما يرد أدلة الوجوب، من ترك المرأة السوداء الدواء، وثانيا لما أثنى الله تعالى على طائفة بتركها الدواء، فقال: لا يسترقون صلى الله عليه وسلم، بما يدل على مشروعية ترك التداوي. فكانت مصلحته مصلحة فعله كمصلحة تركه، وعند تساوي أو تكافؤ المصلحتين يصبح الأمر ماذا؟ جائزا. لأن مصلحة هنا تكافئ، مصلحة هنا حفظ البدن صحيح، والمصلحة هنا طلب الجنة، طلب ماذا؟ الجنة، لأن في تركه من طلب الجنة كما قال: هم الذين لا يسترقون. هذا المذهب الكم؟ المذهب الرابع، أنه مباح ولكن تركه أفضل. يعني هو مباح نعم، ولكن تركه أفضل. دل على هذا حديث عبد الله بن عباس عند الإمام مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: 70,000 يدخلون الجنة من أمة بغير حساب. قيل: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم الذين لا يسترقون. فمدحهم الله تعالى بترك الرخى، فمدحهم الله تعالى بترك الرخى، والرخى دواء وطب. ولا يمدحون بترك الرقى والطب إلا أن يكون تركه ماذا؟ أفضل، وإن كان مباحا. الدليل الثاني: حديث المرأة السوداء التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إني أتكشف وإني أسرع فادعوا الله لي. في بعض الروايات قدمت ذكر التكشف على ذكر الصرع، بما دل على أن هذا أصعب على نفس المرأة ماذا؟ المؤمنة. أن تتكشف هذا أصعب وأشد عليها من ماذا؟ من الصرع. فكانت مصيبتها في الدين وهي التكشف أشد عندها من مصيبتها في ماذا؟ في البدن وهو الصرع. هذا لهو الإيمان. فقال إن شئت صبرت، ولكن الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فلما ذكر من عظيم مصلحة ترك الطب ألا وهي دخول جنة الله عز وجل، دل ذلك على أن ترك الطب أفضل وأكمل. هذا المذهب رقم كم؟ المذهب الخامس. ما قلنا جماهير أهل المذهب حنفي هذا. نعم. المذهب الخامس ومذهب بعض غلاة الصوفية من قولهم بتحريم التداوي والطب. واستدلوا عليه بالأدلة الآتية: عموم قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم قالوا بفهمهم السقيم للآية: ولا يكون العبد وليا لله إلا أن يترك التداوي توكلا على الله، راضيا بقضائه وقدره. الدليل الثاني عندهم حديث: إن الرقى والتمائم والتوى لا شرك. فقالوا: والرقى مما يتداوى به الناس، فلما كانت شركا لأنها تنافي التوكل، فيكون بذلك كل ماذا؟ كل دواء. أرأيت إلى هذه التركيبة العجيبة التي لا تتركب إلا في عقل شقيم، ولا تتركب إلا بفهم عليم. فقالوا لما قال إن الرقى شرك والرقى طب، فيكون كل طب شركا بالقياس، لأن العلة ما فيهما من نفي التوكل على الله. الدليل الثالث عندهم حديث عبد الله بن عمرو: ما أبالي ما أتيت إن شربت ترياقا، ما أبالي إن أتيت أو إن أتيت، إن شربت ترياقا وتعلقت تميمة أو قلت الشعر في نفسي. قالوا: والترياق دواء. فلما كان محزورا على النبي كان كل دواء محظورا عليه ثم على أمته من بعده. والترياق دواء. فلما كان محظورا على النبي صلى الله عليه وسلم كان كل دواء كذلك، وما كان محظورا على النبي صلى الله عليه وسلم كان محظورا على أمته من بعده. قول الصوفية هذا حديث عبد الله بن عمرو لكنه ضعيف. ذكرنا الآن هذه الأدلة أو الأقوال الخمسة وذكرنا الأدلة عليها، فتعالوا بنا نرجح. قلت الراجح أن التداوي تجري عليه أقسام الحكم التكليف الخمس، أن التداوي تجري عليه أقسام الحكم التكليف الخمس. القسم الأول الوجوب، يكون الطب واجبا، قلت ويجب التداوي حينا إذا كان فيه من حفظ النفس من الهلكة أو تعطيل أوامر الله عز وجل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كما يكون واجبا الحالة الثانية إذا كان في تضرر الآخرين منه. فأقول إذن الطب يجب إذا كان فيه حفظ البدن من الهلكة أو حفظ بعض أعضاء البدن من التلف والضياع. والصورة الثانية للوجوب، الطب يجب إذا كان في الطب من تحصيل مصلحة شرعية واجبة كإقامة ماذا؟ حدود الله عز وجل وأوامر الشريعة، كما ضربت المثل بالرجل الذي يعطله مرضه عن ماذا؟ عن صلاة الجماعة. ثالثا، والصورة الثالثة من صور وجوب الطب، إذا كان في مرضه من تضرر الآخرين به فيجب أن يتعاطى الطب للقاعدة الشرعية من منع ماذا؟ الضرر والتضرر، كما في وجوب العزل للمرضى مما جاء به حديث الطاعون. ما هذا طب؟ عزل المرضى، فيجب على الرجل المصاب بهذا المرض أن يعتزل مع المعتزلين لتضرر الآخرين ماذا به. يبقى هذه صور ثلاث لوجوب ماذا؟ لوجوب الطب. هذا واضح؟ طيب، حالة ثانية الاستحباب، ويستحب الطب حينا إذا كان، ويستحب الطب إذا كان بإمكان المرء الصبر على المرض، ومن جهة أخرى عدم التضرر به، كما في حديث المرأة ماذا؟ السوداء، إذ أمكنها الصبر ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ماذا؟ الضرر، لما دعا الله لها ألا تتكشف. ثانيا، إذا لم تكن مصلحة الطب راجحة كما أنه في مرض لا يرجى برؤه وأن مصلحة الطب فيه ليست كبيرة، وهذه مسألة مهمة جدا تنفعنا. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذهب إلى أمريكا وكان المرض قد وصل إلى ماذا؟ إلى مرحلة متأخرة، فقالوا نستعمل معك الطب الكيماوي، ولكن ذكروا أن الطب الكيماوي لا يبدي إيه؟ معه نسبة لإيه؟ الشفاء به يومها في حالته لا تجاوز 20% أو 30%. فقال طلب الشيخ ماذا؟ الصبر على المرض، طالما أن مصلحة الطب إيه؟ كمثل مسألة مهمة جدا ستأتي، هل يجوز فصل أجهزة الإنعاش عن المريض الذي هو في غيبوبة الموت؟ وهذه مسألة مهمة، يعني بعض المرضى يكون قد دخل في مرحلة متأخرة فيضعونه على أجهزة الإنعاش، وهذه الأجهزة غالبا ما تكون في مستشفيات ماذا؟ باهظة التكاليف، وغالبا ما يكون أهل المريض ماذا؟ لا نفقة عندهم. هنا لو نظرنا مصلحة الطب عظيمة ولا عديمة؟ تكاد تكون عديمة، ما علمنا أحدا وضع على هذه الأجهزة وخرج منها حيا سليما. ثانيا في تضرر آخر من إنفاق عظيم المال، يعني أذكر أن أحدهم قد عرضت علي مشكلته في الهاتف، يومه كان يتكلف ما بين 1,000 و3,000 جنيه وبلا مصلحة، وبلا مصلحة. نعم، يبقى مصلحة الطب صارت ماذا؟ عديمة. يبقى إذن صبر هنا أفضل من ماذا؟ من طلب الطب، لأنه لا يطلب الطب إلا إذا كانت مصلحته إيه؟ راجحة. يبقى ده الوجه الأول لماذا؟ الاستحباب. والوجه الثاني، الوجه الثالث، أن يكون ضرر الدواء أكبر من نفعه. أو أن تكون العلة مزمنة والطب موهوم، يعني أن تكون عنده علة مزمنة والطب فيها ماذا؟ موهوم. يبقى هذه القسم الثاني. نعم يا رجل، عنده علة وعلم عن طريق الطب أن الطب لا ينفع مع هذه العلة، وكل الذي يستخدمه مجرد تجارب، هنجرب معك طريقة جديدة. طيب قلنا دي أولا الوجوب، وثانيا ماذا؟ ثالثا الكراهة. الكراهة، الكي، إذا كان الطب بالكي فهو مكروه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكي قال لا أحبه. وإن استعمله صلى الله عليه وسلم في علاج أبي، لأن مصلحته هنا صارت إيه؟ أكبر. لا يمكن إيقاف النزيف إلا بماذا؟ إيه؟ يا رجل أبي صحيح الإمام مسلم. طيب ما يحسن هذا، ولو وجدت غير شعر بماذا أغرمك أنا؟ ها، إذ هذا شرط، طالما أنك قبلت الجدال والنزاع. ها إيه الرواية، أبي في أكحله رجل في صحيح الإمام مسلم. أيوه هذا مرجح. فين كنا؟ لأن مصلحته هنا صارت أرجح من إيقاف النزيف. رابعا التداوي المحرم، وهو التداوي بحرام، كاستعمال الحرام في الطب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الخمر إنها داء وليست دواء. خامسا الإباحة، وذلك عندما يكون من تكافؤ مصلحة الطب مع مصلحة تركه، يعني في مصلحة في فعله وفي مصلحة في تركه، لو حصل تكافؤ بين المصلحتين عندئذ يكون مباح. يبقى انتهينا الآن من مسألة حكم الطب، نكتب فوائد. الأولى، أما حديث عبد الله بن عمر ما أبالي ما أتيت ترياقا، هذا من أدلة الصوفية على تحريم الطب، والجواب عنه بأنه ضعيف، إذ هو حديث منكر، منكر لأنه من رواية أبي رافع. ثانيا، أن هذا الحديث لو صح فهو مخصوص ببعض الدواء اللي هو السرياق، ده لو صح جمعا مع الأدلة الأخرى التي تنص على استعمال ماذا؟ التي فيها طلب الدواء. ثالثا، أن الأدلة الأخرى أقوى منه، أقوى منه سندا ودلالة فتقدم عليه. الفائدة الثانية، حديث عبد الله بن مسعود إن الرقى شرك، فهو وإن صح لأنه لا يخلو من مقال فقد ضعفه بعض أهل العلم، فهو محمول على نوع من الرقى المحرمة بدليل ما وقع من الصحابة من الرقى بالفاتحة كما في حديث أبي سعيد الخدري. وهذا هو الجمع الذي تنتظم به الأدلة. الفائدة الثالثة، أن أحاديث التي فيها ترك الطب، أن الأحاديث التي فيها ترك الطب كحديث المرأة السوداء إنما هو محمول على معنى خاص من عدم تضرر البدن بترك الطب، من عدم تضرر البدن بترك الطب بدليل قول المرأة ادعوا الله لي ألا أتكشف. وبإمكان الصبر على المرض، وبإمكان الصبر على المرض لأن هذه المرأة كانت بعد إذا تكشفت تعلقت بأستار الكعبة، يعني إذا صرعت تتعلق بأستار الكعبة فلا تتكشف ولا يرى منها شيء. فسبحان الله، الله لطيف بعباده. الفائدة الرابعة، أن أنفع الطب هو الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وإن شئت دعوت الله فشفاك. الفائدة الخامسة، قوله لا يسترقون حملوه على عدة معاني. أما الأول، لا يسترقون الرقى المحرمة، وهذا ما يقبله سياقة الحديث، لأنه قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، والتطير شرك، فيحمل على هذا المعنى ما يكون من ترك الرقى يعني الشركية المحرمة، أو قيل لا يسترقون بغير داعي، أو قيل لا يسترقون بغير داعي، أو قيل لا يطلبون الرقى. الفائدة الخامسة السادسة، أن قوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه الشفاء الشفاء فيه ذكر رحمة الله بالعباد من قوله إلا وأنزل معه، ما قال أنزل بعده، يبقى إذن الشفاء إيه؟ موجود على الحقيقة، ولكن قد يخفى على العباد لعلة أن ينقطع توكل الإنسان على الإنسان، وأن يكل أمر الشفاء إلى من؟ إلى الله. وقوله شفاء فيه ذكر رحمة الله عز وجل، إذ لم يقل دواء، وإنما لفظة الشفاء أخص، وهي تفيد تحقق العافية به، وهي تفيد تحقق العافية به. هذه الفائدة رقم كم؟ الفائدة السابعة، هذه حسبنا هذا. طيب، في هذا القدر كفاية من ذكر المسألة الأولى من مسائل الباب، وهي مسألة حكم التداوي، ونبدأ في الأسبوع المقبل ذكر الدواء، ما يجوز وما لا يجوز منه إن شاء الله عز وجل ووفق. كيف يكون المرض الذي لا يرجى برؤه وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه الشفاء؟ أقول الدواء الذي لا يرجى برؤه يعني عند الناس إلا وبرؤه موجود، بدلالة قوله في تمام الرواية عالمه من علمه وجاهله من جاهله. ولذلك ما قلنا مرض لا يبرأ منه، لأنه ليس هناك مرض لا يبرأ منه، إنما قلنا مرض لا يرجى برؤه، يعني رجاؤنا في برئه ضعيف بسبب جهلنا بماذا؟ بالدواء. فمرد الأمر إلينا لا إلى ذات الأمر، فانتبه وفقك الله. رأيت في المنام أني أتوضأ، فقال لي واحد منهم بسرعة، فقلت له لم يجب أن نتوضأ، ألم يجب أن نتوضأ وضوءا تاما؟ ثم بعد أن توضأت قال لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل لمعة مثل الدرهم، فقال ويل للأعقاب من النار. اسمع يا رجل، أنت مطالب بالتوبة إلى الله عز وجل، وسترزق هذه التوبة، لأن الوضوء في الرؤية معناه مغفرة ذنب وتوبة، لكن بقاء لمعة في قدمك معناه وجود ذنب لازلت أنت عليه. فانظر في نفسك واطلب التوبة من هذا الذنب والاستغفار منه. هل هذا الدليل مع الصوفية وهو في حجج في صحيح الإمام مسلم لا يسترقون جاء يرقون وضعفها شيخ الإسلام؟ ليس مع الصوفية، لأن الحديث يتحدث عن طائفة مخصوصة من ماذا؟ من الناس، هم الذين يدخلون الجنة بماذا؟ بغير حساب، وهم 70,000 فقط، فهذه صفة 70,000. وقوله لا يرقون لا يفيد ترك الرقى على الإطلاق، وإلا فأين الأحاديث الأخرى التي فيها أن الصحابة كان يرقي بعضهم بعضا؟ إنما يقال بأن هذا في ترك الرقى إذا أمكن الإنسان أن يصبر على ماذا؟ على المرض لا يتضرر به وليس يعطله عن أمر شرعي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. هل التخدير الذي يأخذه المريض ويفقد وعيه هل يجوز أم لا؟ وهل يشترك مع الخمر في علة غياب الوعي؟ أما أنه يشترك مع الخمر في علة غياب الوعي فنعم، ولكن لا يأخذ حكم الخمر، لا يأخذ حكم الخمر. لماذا؟ لأن مصلحته راجحة، مصلحته راجحة، هذا أولا. ثانيا ليس هو خمرا على الحقيقة من حيث الإسكار لما فيه من غياب الوعي تماما، حتى يكون الرجل كأنه ماذا؟ كأنه ميت أو كأنه في غيبوبة. رأيت أن يؤذن في المسجد، رفعت شأن تصيبك في دينك إن شاء الله، ولا تطلب تمام التأويل. هل يستحب التداول من عنده ما يصبر على المرض كالتهاب الحلق أو غير ذلك؟ إذا كان يصبر عليه وليس يؤخره عن أمر شرعي وليس يؤدي إلى تفاقم العلة، لأن ما تنظر إلى الأمر بإيه الآن، إنما لابد من اعتبار المآل. هب أن التهاب الحلق قد يفضي بالرجل إلى ماذا؟ إلى مفسدة أكبر، عندئذ يكون الطب ماذا؟ واجبا. أما إذا كان لا يفضي إلى مفسدة أكبر، وإذا كان يمكن دفعه بما ليس طبا كاستعمال المشروبات الساخنة ونحو ذلك فهذا أكمل. يبقى الآن المسألة جوابها كالتالي: إذا كان يفضي إلى مفسدة أكبر من تفاقم المرض وتفاقم العلة فهذا يستعمل الطب وجوبا. ثانيا إذا كان يمكنه دفعه بما ليس دواء، وإن كان يؤدي مؤدى الدواء من تخفيف التهاب الحلق كالشراب الساخن ونحو ذلك فهذا أولى. ثالثا إذا كان يصبر عليه ولا تتفاقم العلة فهذا يستحب كما سبق. أدعو الله أن يجعلني من 70,000 هؤلاء سبقك بها عكاش، ولو أمكن تمام، لو أمكن ذلك لما تركت الدعوة لك يا رجل، كن عاقلا. أسأل الله تعالى أن يقضي دينك وأن يفرج كربك أنت وسائر إخوانك من المسلمين، وخذ من الأسباب الشرعية ما يدفع عنك هذا الدين. أول شيء النية، الثاني كتابة الدين للحديث الصحيح الذي فيه المكاتب يريد القضاء، فهذا يفيد أن الدين يقضى بهذين، بالكتابة وبماذا؟ وبالنية يريد القضاء. السبب الثالث خذ بالدعاء كما جاء في حديث الصباح والمساء: وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. وهذا السبب الثالث لقضاء دينك، سائلا الله أن يقضي عنك دينك أنت وسائر إخوانك. ما حكم حلق اللحية وإن كان العمل يطلب مني ذلك؟ لا يجوز، حتى ولو كانت المصلحة كما ذكرت العمل. واعلم أن من ترك شيئا لا يتركه إلا لله إلا عوضه الله خيرا منه، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. وأنا أقول لصاحب كل عمل: اتق الله في من تحتك من المسلمين، فلا تلجئهم إلى مثل ذلك من معصية الله عز وجل، فلا يأتي الرزق بمعصية الله وبالذنب، إنما والله لا يأتي الرزق إلا بالتقوى وإلا بالعمل الصالح، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. دعه يا رجل، دعه يا رجل، دعه دعه، إليك عنه، إليك عنه. أختي تعمل بمعمل تحاليل وكثيرا ما تتعرض لأخذ عينة من الرجال، فما حكم ذلك؟ الطب إذا كان واجبا وفيه من التكشف مع أمن الفتنة لا بأس، بدليل ما جرى من الصحابيات من تضميد الجرح، والأمر لا ينفك عن ماذا؟ من كشف بعض البدن، لأن الجريح قد يكون جرحه في ماذا؟ في ظهره في بطنه، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ فهي ضرورة شرعية. يقول إني أحبك في الله أحبك الله. إخواننا الذين يدخلون الخلاءات أو الحمام ويجعلون أبواب الحمام ساحة رأي، فيكتبون على أبواب الحمام ما يكون في أنفسهم مما لا يستطيع الواحد منهم أن ينطق به، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أقول أولا لا يجوز لأن ليس هذا هو المكان، ثانيا لأن الذي يتعين في مثل هذا المقام الصبر، نعم الصبر، والذي يتعين أكثر من الصبر هو إصلاح النفس. وصدقوني ما أقول هذه الكلمة إلا لله، إنما تعيش أمة الإسلام ليس راجعا إلى شخص بعينه أو إلى أشخاص بعيونهم، إنما الأمر يرجع إلى كل واحد فينا، وهذا الذي يجب أن ننشغل به. كل واحد منا ينظر في نفسه أدى ما عليه، فإذا كان الواحد منا لا يؤدي ما عليه فكيف يطالب غيره أن يؤدي ما عليه؟ وأذكر أن بعضهم ممن يدندن على قضايا من هذا القبيل ويصل الأمر به إلى التكفير، فإذا كانت مشكلة بينه وبين آخر عرض عليه حكم الله فقال لي سيبك من المسألة دي على جنب. هل هذا صادق في دعواه؟ لو كان صادقا لكان أمره كما قال شعيب، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. عباد الله، قيل لعلي ما بال الناس عليك قد خرجوا ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ قال كان أبو بكر وعمر وليين على مثلي، أما أنا فولي على أمثالكم. فرد علي الكرة إليه أو الكرة عليه. فانتبهوا عباد الله، فليس هذا هو المكان وليس هذا هو السبيل للإصلاح ولأن تعود أمة الإسلام إلى سائر عهد أو مجدها. كل واحد ينظر في نفسه أولا، أدى ما عليه في نفسه، أدى ما عليه في ولده، أدى ما عليه في أهله. ولذلك قال في الحديث تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله في الحق الذي لكم. يبقى إذن الوسيلة هي أن تسأل الله عز وجل لا أن تكتب على أبواب الحمام حتى يصبح المنظر منظرا بشعا، منظرا بشعا لا يطاق. يسأل الأمر بعضهم إلى كتابة قصيدة شعر، حسبه في هذا أنه ليس بعاقل، ضيع جهده وضيع وقته وضيع ماله ومن تفع بهذا. إذا كان في صدرك من شيء فعليك بالدعاء، يسمعك ربك سبحانه وتعالى، وقد تكون دعوة صادقة فيستجيبها الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد أمة الإسلام إلى سابق مجدها وعهدها، وأن يطهر الشرك وأهله، هو لي ذلك والقادر عليه. يطلب مني الوالد أن أقاطع أخي وإلا قاطعني هو. هذا من البلاء الذي ابتلينا به. بعض الآباء يستبد بحقه من طاعة الولد له فيلزمه بأمور ليست من طاعة الله. نعم أيها الأب لك حق على ولدك، ولكن هذا الحق مشروط، ولكن هذا الحق موقوف، موقوف بماذا؟ بأن تطاع متى أطعت الله، بأن تطاع في طاعة الله. فلا يجوز لك أيها الأب أن تأمر ولدك بمقاطعة أخيه الثاني. إن الله تعالى وصف عباده المؤمنين بقوله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وفي الحديث لن يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله قاطع رحم يصدق على من قطع رحمه بنفسه وعلى من تسبب في قطع رحم ماذا؟ غيره. لأنه قال قاطع رحم، لن يدخل الجنة قاطع رحم. والنكرة في سياق ماذا؟ النفي تفيد العموم والشمول. فلا أيها الأب، واسمع أخي الكريم، لا تطيع أباك في هذا، ولكن خذ بالحسنيين معا، أطع أباك في هذا ظاهرا وصل أخاك باطنا، وأسأل الله أن يهدي أباك إلى دين الله وشرعه. رأيت أني أقبل يدك، أرجو أن لا تكون أن يكون كبوسا. هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة الجوني؟ هناك نظر في هذا، ومال بعض أهل العلم لأنه لم يتزوجها. طب اسمع طلبة العلم، سأكتفي بهذا، لا أطيل عليكم أكثر من هذا، وأسئلتكم باقية معي أجيب عليها إن تيسر في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، أو لعلي أجيب على بعضها بعد الصلاة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.